شفنا مثل يعني اريد ان ابين هل كان فيها خطا او صواب. صح، كذب شويه. كان هو رجال تبليغ في المسجد هذا اللي هون من باكستان، اللي ما عم شغل تعرف محمد كمالي التبليغ القاضي اللي هو القاضي الشرعي محمد كمالي ولا مصطفى اسمه؟ مصطفى مصطفى الرهادي اللي يقول عليه هذا القاضي. أنا قلت في أمر الحقيقة يعني أريد أن أتبين بأن هل الفهم فيه صحيح أم خطأ فيما يتعلق بموضوع المسلمين في حالة الحرب والقتال والأمور المادية عند الكفار. يعني كثير من نسمع، كان شيخ يدرس في السعودية من خلال المذياع فقال بأنه الكفار هم أهل الدنيا ونحن نستفيد منهم في هذه الدنيا من أمور العلمية اللي جاءوا فيها واستفادوا منها، وبعضهم يقول لا احنا الاصل تكون عندنا هذه الامور العلمية نتحكم فيها احنا، وبعضهم يقول انه لا ممكن احنا يكون بعضها عندنا موجود وبعض غير موجود. وانا يعني كنت افهم وما زلت حتى تبين لي ان شاء الله بانه الاصل احنا كأمة الاسلام الاصل ان أمة دعوة، والأمور المادية ما يتعلق في القتال والسلاح والأمور هاي يمكن فيها بسهولة أنه تؤخذ من الكفار، وهذا كان وضع الصحابة سابقا فيما أعلم، أنه كان كثير من الأمور الأسلحة السلوح وغيرها يعتمد دروع يعتمد فيها الكفار. ما أدري هل فهمي هذا شيء صحيح ولا خطأ؟ الله يجزيك خير. يحتاج إلى تعديل. نعم. ربنا عز وجل يقول كما تعلمون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا النص الآمر في الإعداد لا يعني استعينوا بأسلحة أعدائكم، لا، وإنما يعني أعدوا عدتكم بأنفسكم حتى لا تكونوا عالة على غيركم. ولذلك فما نقلته عن بعضهم أن هؤلاء لهم معرفة ولهم تخصص في أمور الدنيا فنحن نستفيد منهم، بمعنى كما يبدو مما نقلت أنه ما في داعي نحن معشر المسلمين أن نجرد أنفسنا في الإعداد المادي إلا بالاستعانة من هؤلاء الكفار بأسلحتهم نشتريها منهم، كما هو واقع الحكومات الإسلامية الكثيرة المتفرقة اليوم مع الأسف الشديد. لا، ليس هذا هو المقصود. وما ذكر في السؤال أن الصحابة ما صنعوا وإنما اشتروا، هذا الكلام لا يصح أن نحمله على إطلاقه، فإنهم لا شك أنهم كانوا يستعينون بالأسلحة الرومية والفارسية، لكن بالإضافة إلى ذلك أنه هناك أسلحة عربية والسيوف العربية التي كانت تصنع من الحدادين العرب أنفسهم، هذا كان موجودا، ولكن باعتبار أن العرب يومئذ كانوا متخلفين من هذه الناحية المتعلقة بالمدنية الرومية والفارسية،